وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل أحمد قناوي جابر من مصر، يقول: أنا أخذت دراجة من أخي، وكان أخي قد أخذها واشتراها من البائع بالتقسيط أن يدفعوا جزءا من ثمنها والباقي على أقساط في كل شهر، مع العلم بأن شراءها بالتقسيط يكون أغلى من شرائها الفوري. وأخي لم يعلم أن في هذه المعاملات ربا، وأنا أيضا عندما أخذتها منه قد دفعت إليه مبلغا من المال، كنت لا أعلم أن هذه المعاملات ربا، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، اللهم صل على محمد. فهذه المعاملة ليست من المعاملات الربوية، فشراء سلعة بثمن مؤجل أو ثمن مقسط أكثر مما لو اشتريت به نقدا أمر معروف ولا يتخالف مع قواعد الشريعة ومناهجها فيما أعلم، لأن مما لا شك فيه أن من يبيع سلعة إنما يبيع بما هو أنفع له، وهو مقيد بأن لا يتخطى حدود الله، ولم يظهر أن في هذا الإجراء شيئا من تخطي حدود الله. فتأخر الثمن جملة أو بأجزاء عن يد صاحب السلعة لا يكون نفعه في الغالب كحضور الثمن وحلول ودفعه مقدما، ولذا فهذه مبايعات صحيحة، ولا يزال العمل عليها في مبايعات الناس في كثير من بلاد الإسلام، وهو عمل صحيح فلا ربا فيها بإذن الله. الله أعلم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخت السائلة حاء لام ياء من العراق، محافظة التأميم، قضاء الحربي، قرية عرصة كما تقول. تقول في رسالتها بأنها استعدت للحج وعملت الجواز وحتى ملابس الإحرام هيأتها، وقبل الذهاب إلى الحج أصابها مرض فأعاقها عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم لا شيء عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل قاصد عمل من أعمال الخير الوسيلة التي تمكنه من فعل الخير. ومن أجل التنبيه، ليس للمرأة ملابس إحرام تخصها، فالمرأة تلبس ما شاءت من الملابس سوى البرقع والقفازين التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها، وما عداه تلبس أي لباس ساتر من أحمر أو أصفر أو غير ذلك من الألوان التي تلبسها النساء، والله أعلم. لكن فضيلة الشيخ، ربما سؤال الأخت لأنها يمكن سمعت أن من دخل في الإحرام ومنع منه أنه يجب عليه شيء، ربما سألت هذه لم تدخل في الإحرام، وإنما تسأل وهي في العراق. نعم، والدخول في الإحرام إنما يكون إذا عند وصول الميقات والتلبس. نعم، بأعمال الحج أو العمرة، فهذه إنما نوت، والنيات لا يكون لها من التأثير ما للأفعال البدنية. جزاكم الله خير، يعني النية الحج لا تأثير لها إذا انقطعت. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من سائل لم يرغب أن نذكر اسمه، يقول في رسالته: كنت اتفقت مع راعي مخزن الحكومة المملوء بالسكر بأن نسرق ونتقاسم القيمة، وكان عمري آنذاك 30 سنة، واليوم بلغت 80، وقد بنيت بالقيمة منازل وأجرتها ومساكن وسكنت فيها، وأكلي وشربي وملابسي من أجرة هذه المنازل إلى يومنا هذا، وبهذا المبلغ حججت الفريضة، والآن أريد أن أتوب وأرجو إفادتي، ماذا أعمل؟ وهل حجي صحيح؟ وماذا أعمل في جسدي الذي نبت على الحرام؟ الإنسان إذا ارتكب ذنبا فندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى صادقا، فإن الله جل وعلا يقبل توبته. فإن كان ذلك الذنب الذي ارتكبه فيما بينه وبين الله، فإن التوبة تكفي لتكفير ذلك الذنب. وإن كان الذنب فيما بينه وبين المخلوقين، فلا بد لصدق التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ورد الحقوق إلى أصحاب هذه الأموال التي بين يديه والتي أخذها من غير حلها يعيدها إلى جهتها، لأن ذلك هو دليل صدق التوبة. وأما ما سلف من أكله وشربه ولبسه ونمو جسده فعسى الله جل وعلا أن يعفو عنه ويسامحه، وحجه صحيح. نعم. ولو كان من مال غير حلال، وإنما يتفاوت الأجر والثواب لمن حج من نفقة حلال، أما الفرض فيسقط عنه. فإن تاب توبة صادقة مخلصا لله بتوبته وأدى الحقوق الواجبة والمترتبة عليه مثبتا بذلك صدق توبته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب. فالخروج من هذه المظلمة التي أشار إليها وظلم وأخذ الأموال من غير حلها أن يرد الأموال إلى أماكنها التي أخذها منها، وهو بيت مال الدولة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت أم وعد من الجمهورية العراقية بغداد شارع الرشيد. الأخت السائلة رسالتها طويلة جدا، ولكن خلاصتها أنها قد فارقت والدتها وهي صغيرة في الثالثة من عمرها، وتزوجت والدها من رجل آخر ولكنها لم ترزق منه أطفال، فعادت الأم وسكنت مع ابنتها، وكانت الأم دائما غاضبة على ابنتها، وبعد ذلك توفيت الأم. فتقول البنت بأنها قد حزنت حزنا شديدا على والدتها، وتقول إنني أظن أنها عندما ماتت كانت غير راضية عني، وأنا أتعذب كثيرا عند ذلك وأذكرها، وهي دائما على لساني وفي ذاكرتي، أعمل لها الثوابات وأصلي لها وأدعو دائما من الله أن يغفر لها ويرحمها. أنا في كل خميس أذهب إلى النجف لزيارة قبر والدتي، وفي 27 رجب ذهبت إليها أيضا، فأريد أن أعرف أيضا هل عندما أذهب إليها تعرف بذلك، أو عندما أعمل لها ثواب هل ترضى عني وتسامحني وتغفر لي؟ وأريد أن توضح لي سبب رؤيتي لها بعد كل ثواب أعمله في المنام وهي تشكرني وتدعو لي، فهل لهذا تفسير لديكم أم أن هذا من تأثير العقل الباطني وإلى غير ذلك؟ فأرجو إراحة ضميري. هذه خلاصة رسالته. الجواب أن الإنسان إذا مات والداه أو أحدهما ولم يبرهما وأراد أن يتدارك برهما، فإنه يجتهد في الصدقة عنهما والدعاء لهما إن كان مات لا يشركان بالله شيئا. أما إن كان مات على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مات مشركين، فإن الله سبحانه قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونهى أفضل الخلق أن يدعو للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآخرة، أنهم من أصحاب الجحيم. فالمسلم يدعو لميته إذا كان مات على الإسلام ويتصدق عنه. وأما الذهاب للمقابر إن شاء السفر للسائلة من بلدها إلى المقبرة، نعم، فهذا من الأسفار البدعية، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، مسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإن شاء الأسفار للمقابر وزيارتها، ولو كان القصد من ذلك زيارة قبر والد من الوالدين، نعم، كل ذلك سفر بدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقلد الإنسان فيه من يراهم يسافرون ولو كانت لهم صفة علم، نعم، وتزيوا بزي العلماء، فإن العلم الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عداهما وما جاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر الصديق صديق الأمة وصاحب الرسول في الغار وخليفته في الصلاة في حياته، والخليفة الأول بعد مماته، والفاروق عمر رضي الله عنه فاروق الأمة الذي يقول النبي بحقه: ما سلك عمر طريقا أو فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. وذو النورين عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة بكامله، وقال النبي: ما على عثمان بعد اليوم. وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنه، زوج ابنته، وعثمان زوج ابنتيه. هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين يستن بسنتهم ويهتدى بهديهم إذا ثبت، فمن جاء بعدهم يؤخذ من قوله ويترك، وهم أيضا يؤخذ من قولهم ويترك إذا عارض كتاب الله أو سنة رسوله. فينبغي للإنسان أن يهتدي بهدي الصحابة، نعم، رضي الله عنهم وسلف الأمة، ولا يتأثر بكثرة من يذهبون إلى المقابر يتمسحون بها. ونسأل الله الهداية للرشاد، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير. إذا أذنتم لي فضيلة الشيخ يعني أن أوضح بعض الاستفسارات، مثلا مثل قولها أصلي لها، هل الصلاة؟ أما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد، نعم، ولا يصلي أحد لأحد، جزاكم، وإنما يدعو له. واختلف أهل العلم في بقية كثير من الأعمال، هل يجوز إهداء ثوابها أو لا؟ والذي أرى أنه لا يصح إهداء ثواب عمل من الأعمال إلا ما جاء الدليل على إجازته، يعني مثل الصدقة، أيوة، والحج والعمرة، نعم، والصيام، فإنه النبي ثبت أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. جزاكم إلى غير ذلك. وبالنسبة لزيارة المرأة للقبر، ورد الحديث في نهي النساء عن زيارة القبور، نعم، عموما. وورد الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والذي عليه عامة المحققين أن النساء لا يزرن المقابر. وبالنسبة للميتة فضيلة الشيخ، هي تسأل هل والدتها تدري عنها إذا زارتها؟ وأما الأموات فإنهم يحسون ويشعرون بالزيارة أوليائها ورثتهم وأقاربهم في الدنيا، نعم. وأما رؤياها لوالدتها، نعم، في المنام وكذا، فهذه إما أن تكون إذا كانت أعمالها أعمالا بدعية، نعم، تكون من تلبيس الشيطان، نعم، وتظاهر أمامها بالرضا أمها، اللهم حتى تستمر في التمادي في الباطل، لأن الشيطان يزين لابن آدم في منامه أو يروعه، اللهم استعان، إما يسره في الباطل ليتمادى في الباطل والغي، أو يروعه إذا كان على طريق الهدى. فهذه أمور في الغالب لا تأثير لها، يعني لا تعتد بالرؤية، لا تعتد بهذه الرؤية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت السائلة أسماء مالك أحمد من جمهورية السودان، بورت سودان. تقول الأخت أسماء: ما حكم الشرع في دراسة البنات بالخارج، علما بأن الطالبات اللاتي يسافرن للدراسة في الخارج يسكن في مساكن خاصة بالجامعة وبها حراسة، علما بأننا نحن في السودان توجد الجامعات لدينا في المدن كالخرطوم وغيرها، فالطالبات يهاجرن ويسافرن من الأقاليم المختلفة إلى العاصمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ طلب العلم والدراسة للنساء، ولا سيما في الأمور التي تخص النساء أيضا، من الأمور المستحسنة. وأما سفر المرأة فقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعدة له: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يعد من الأسفار إلا إذا كان معها محرم، سواء كان لطلب العلم أو طلب المعيشة والوظائف، بل يجب عليها أن لا تنشئ سفرا إلا مع محرم أو زوج. وأما الذهاب إلى الخارج للدراسة، فلا شك أن البنات اللواتي يذهبن للخارج يذهبن في كثير من الأحيان بدون محارم، ثم هن هناك يدرسن جنبا إلى جنب مع الرجال، ويتدارسن معهم مع الشباب، ويخلو بعضهم ببعض في أثناء المدارس، نعم، ربما في المنتزهات، وربما يتزاورون، وكل ذلك من الباطل ومن أسباب الشر والفساد ومن دواعي الفتنة ومن أفساد الأخلاق، نعم، وإفساد الأعراض والارتكاب ما حرم الله. والمرأة مطلوب منها كما مطلوب يطلب من الرجل أن يتجنب الأسباب المؤدية إلى ارتكاب ما حرم الله. فالله جل وعلا أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم، لأن النظر من وسائل الزنا، وأمر النساء أن يغضن من أبصارهن لنفس العلة، ومنع الرجل أن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه، ومنع المرأة أن تنظر إلى ما لا يحل نظرها إليه. نعم. فكل ذلك أمور ينبغي للنساء المسلمات أن يهتمن به. وطلب العلم الواجب إنما هو الذي تطلب تتعلمه المرأة لتعبد ربها. نعم. وما عدا ذلك من العلوم فهو من النوافل، ويمكن أن يستقل الرجال في كثير من العلوم. نعم. ولا سيما العلوم التي تحتاج إلى سفر. وفي البلاد الإسلامية كثير من معاقل التعليم مع ما فيها من بعض الحياطات والعناية، يجب على المسلمة أن تنظر أولا إلى أمر دينها وما أباحه لها ربها جل وعلا، فما أذن لها الله به تفعله إذا قدرت عليه، وما حرمه الله جل وعلا تمتنع منه، ومن ذلك السفر بدون محارم. والحج اختلف أهل العلم الذي هو ركن من أركان الإسلام، هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع غير محرم؟ قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا، لا يجب عليها السفر للحج وهو ركن من أركان الإسلام إلا مع ذي محرم. وإنما اختلفوا إذا سافرت مع نساء مأمونات ورفقة هل يجوز لها أو تأثم. فمن هذا تعلم السائلة ومن يستمع أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع المحارم أو مع زوج، وأن طلب العلم يجب أن يكون لما لا بد من تعلم تخص النساء، وفي بلاد الإسلام ما يغني عن السفر إلى بلاد الخارج، ولا سيما والمرأة ضعيفة، وإذا سافرت فهي أقل من أن تستطيع فعل ما يفعله الرجال للمحافظة على دينها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني إذن وجه الإشكال في سفرها بدون محرم وفي بقائها أيضا واختلاطها بالرجال في المدارس، لأن المرأة في أكثر جامعات العالم في البلاد الإسلامية وغيرها تجلس الفتاة بجانب الفتاة، ليس بينهما حاجز حتى تلتصق أفخاذهما في كثير من المحاضرات. جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخ المستمع حمدان سعيد سالم العبري أو العبري من سلطنة عمان مدينة العراقي. خلاصة رسالته أنه تزوج ابنة عمه وأنجب منها ولد وبنت ولها معه 4 سنوات، ولكن في السنتين الأخيرتين صارت تخالفه وتعمل له مشاكل ولا تعامله معاملة المرأة لزوجها، وكلما وجه إليها نصيحة أو تفاهم معها بادرته بمشكلة أكبر وأعظم، وهو يقول أنا الآن حائر، ماذا أعمل؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال لا يفرق مؤمن بمؤمنة، إلى آخر الحديث الآخر. فالذي ينبغي للسائل، والزوجة ابنة عمه وقد أنجبت منه، أن يحاول بقدر الإمكان تلافي هذه الغلطات التي نسبها إليها، ونصحها، والاستعانة بأولياء أمرها، بعمه إن كان موجودا، بإرشادها وتنبيهها إلى مغبة الطلاق لو حصل، وتشريد الأولاد وما يترتب على ذلك من سوء وفساد. نعم. والنساء في هذا الزمن لكثرتهن وعزوف كثير من الرجال عن الزواج لتهيئ أسباب قضاء الحاجات بدون زواج، يبقى أكثرهن بدون زواج، فينبغي للمرأة أيضا أن تلاحظ هذا الأمر وتفكر في مستقبلها. ولا يعدم الإنسان توفيقا إذا قصد وجه الله سبحانه واستعان به وحرص على جمع الشمل ولم الشعث وإقامة بناء الأسرة، ومن حرص على التوفيق فإن الله سبحانه يوفقه. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المملكة الأردنية الهاشمية مدينة مأدبة من السائلة تاميم ميم، تقول في رسالتها في بداية الرسالة أنها تشكر البرنامج وتشكر إذاعة المملكة، ونحن نقول لها نبادلها الشكر أيضا، وندعو الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أول سؤال لها في رسالتها تقول أريد أن تفيدوني، هل المقصود بصيام الست بعد رمضان هي صيام البيض؟ وهل يجوز للمرأة أن تصومها وعليها قضاء، وإن حصل وصامت عليها قضاء فما الحكم بعد ذلك؟ الجواب أن المقصود بالصيام الست غير أيام البيض، لكن لو صام الست في وقت أيام البيض التي هي 13 و14 و15 وأضاف إليها 3 أخرى فصيامه صحيح، والمقصود بالست أن تكون من شوال، ومحلها إذا انتهى من صيام رمضان. فمن كان مسافرا وعليه قضاء فإنما يصومها بعد القضاء إن بقي من شوال شيء، والمرأة إذا كانت عليها أيام من رمضان بحكم مقتضى العادة الشهرية فإنها إنما تصوم الست بعد قضاء رمضان، لا تصوم الست وعليها قضاء، لأن محل الست بعد إتمام رمضان. وإذا فرض أنها صامت أياما تريدها عن الست اللي هي من شوال قبل أن تقوم بقضاء صيامها فلها أجر هذه الصوم، ولا يجزئ عن الست ولا يصح قلبه إلى قضاء الواجب، وعليها القضاء. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤالها الثاني في رسالتها تقول: أنا لا أستيقظ مبكرة لصلاة الصبح، وحاولت أن أعالج هذا الخطأ عندي فلم أستطع، فاستيقاظي يكون بعد طلوع الشمس بكثير وأصلي بعد ذلك، فهل صلاتي صحيحة وهل علي إثم مع أنني لا أستطيع أن أضع منبه كما تقول هي؟ الجواب: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك. والذي ننصح هذه السائلة به أن تبكر في النوم في الليل إذا لم تكن تعمل عملا يمنعها، إن كانت ممن يسحر للسمر مع العائلة ومشاهدة التلفاز ما إلى ذلك فإن أمر الصلاة أمر عظيم، وصلاة الفجر من أثقل الصلوات على المنافقين، فعليها أن تعالج نفسها. فإذا كانت لا تستطيع تأمين منبه فتعتد النوم مبكرة في أول الليل، والعادة والغالب أن من نام في أول الليل يستيقظ عند صلاة الفجر أو بعدها بالنسبة للمرأة. فإذا اجتهدت في هذا فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ولا يليق بالمسلم أن يألف ويعتاد تأخير الصلاة باستغلال صفة مستمرة إلى ما بعد طلوع الشمس قولها متأخرة جدا فكأنها لا تنتبه إلا ضحوة، وكل ذلك من عمل الشيطان. إذا نام ابن آدم جاء الشيطان فعقد على قافية رأسه 3 عقد يقول: أرقد عليك ليل طويل. فإذا توضأ كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا استيقظ ذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت الأخرى، فإذا قام وصلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب البال، وإلا يعني وإلا لم يفعل ذلك أصبح خبيثا نفسي كسلان، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تقول: هل تجوز قراءة القرآن والشخص جالس غير جلسة الصلاة، مثلا يكون نائم في فراشه أو يكون جالس جلسة يعني فيها استرخاء؟ يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن على أي حال كان، قائما وقاعدا مضطجعا ومستلقيا وعلى أي وضع يكون، وقراءته لذلك قراءة صحيحة يثاب عليها، ولا يشترط له أن تكون قراءته للقرآن على هيئة جلوسه للصلاة. نعم. وإنما ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن من الأفضل للعامل بعبادة وطاعة أن يعتني بأن يكون مظهره في تلك العبادة في أليق أجمل حالات الأدب، لأنه يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، ويحرص على الالتزام ما يستطيع التزامه من احترام الهيئة التي هو فيها العبادة. لكن لو لم يفعل وذكر الله أو قرأ نائما أو على جنب فكل ذلك جائز. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المملكة العربية السعودية، الظهران المرسل ياسين يقول في رسالته: ما الحكم في صلاة الجماعة للنساء إذا كنا في بيت وهن كثيرات أكثر من 2، وإذا جاز لهن صلاة الجماعة أو هي أفضل من صلاة الفرد، فهل يصح هذا في مثل الجامعات أو المدارس؟ أفيدونا بارك الله فيكم. اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء. أولا لم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تصلي النساء جماعة. نعم. لم أعلم ذلك بحديث ثابت، وإنما ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من بعض النساء جواز صلاة النساء جماعة، والأصل في ذلك العموم بالنسبة للنساء لفضل صلاة الجماعة، إلا أن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة المفصلة جاءت في الرجال، تفضل صلاة الرجل إلى آخره. وبالجملة يجوز لهن أن يصلين جماعة، لكني لا أستحسن لهن أن يتخذن ذلك عادة، وإنما إذا اجتمعنا في مكان وأردنا أن يصلينا جماعة صلينا جماعة ولا حرج إن شاء الله. وفي بقية كلامه يسأل يقول إذا صلينا جماعة هل تكون المرأة التي تأمهن في صف لوحدها أو معهن، وهل يحق لها رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ يجوز لها أن تصلي أمامهن تصلي، نعم، وأن ترفع صوتها بالقراءة لهن لأنها تصلي بنساء، نعم، وصوت المرأة مع النساء ليس بعورة ولا محذورة في سماعهن صوت المرأة، نعم، كل ذلك يكون بهذه الصفة. لكن إذا كانت في مكان فيه رجال أو قد يسمعونها من وراء الحاجز مثلا لا ترفع صوتها بحيث يسمعونها، جزاكم. وإذا كان فيه رجال لا تصلي جماعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في نفس المعنى يسأل سائل آخر حسن الحاج عبد العاطي سوداني من الرياض، له رسالة طويلة، ولكنني رأيت في آخر رسالته أنه يسأل هل يجوز للرجل أن يأم زوجته أن تصلي خلفه أو عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يجوز للرجل أن يصلي هو وامرأته صلاة الجماعة، إلا أن المرأة إذا صفت مع الرجال صفت منفردة خلفهم إذا كانت واحدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه خلفه أنس بن مالك وغلام، وصلت العجوز خلفهم منفردة. بارك الله فيكم. الأخ حسن الحاج عبد العاطي السوداني من الرياض يقول في رسالته هل تصح الصلاة في مرابض الإبل؟ وإذا تعرضت ثيابي إلى رشح من بول الإبل وتعذر علي طهارتها فهل تصح الصلاة بهذه الثياب؟ أبوال الإبل وأرواتها طاهرة وليست نجسة في أصح أقوال أهل العلم، الحمد لله. وأما الصلاة في مرابض مبارك الإبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وأذن بالصلاة في مرابض الغنم. ولكن لو صلى الإنسان في مبارك الإبل فالصلاة صحيحة، وهو يكون إذا كان عالما لأنها مبارك إبل وعالما بالحكم يكون عاصيا في تصرفه، والله أعلم. جزاكم الله خير.